على حسن ثقاف انك قلت على حسن ثقاف انه من علامات الساعة، فهذا الكلام صحيح؟ وايش تقصد يعني في الرهيبضة؟ تسمع بحديث الرهيبضة؟ يعني صحيح هذا الكلام قلت انا. أريد أن أقول من كان له سؤال يرفع يده ولا يتكلم، ثم نحن نبدأ بالأيمن فالأيمن. حظك طيب الله. هو إكمال الأسئلة التي سألناها.